طبعا هنا الحيز اللي خدته الآيات، يعني حوالي 13 آية رسمت صفات المنافقين، أكتر من الخمس آيات اللي رسمت سورة المؤمنين وآيتين رسمت سورة المنافقين. ليه؟ لأن السورة الأولى سورة المؤمن سورة نفس صافية مستقيمة في اتجاهها، في اتجاه الإيمان، والسورة الثانية سورة الكافر سورة نفس معتمة سادرة برضو مستقيمة في اتجاهها اللي هو الكفر. أما السورة الثالثة هي سورة نفس ملتوية مريضة معقدة مقلقلة، عشان كده كانت عايزة مزيد من التوضيح وخطوط أكتر ترسم وتحدد الصفات والسمات اللي بيها أنت في الحقيقة بقى في الحياة تقدري تتعرفي عليها، تتعرفي على النفس المنافقة دي. لما تدرسي الصفات اللي اتكلمنا عنها كويس هتقدري تميزي المنافقين حواليك. وخلي بالك المنافقين حوالينا، مش في اليهود ومش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بس، المنافقين عايشين حوالينا. فالإطالة كمان دي، الإطالة 13 آية بتتكلم عن صفات المنافقين، بتوضح ضخامة الدور اللي كان بيقوم به المنافقون في المدينة عشان يأذوا الجماعة المسلمة، وقد إيه سببوا تعب وقلق واضطراب للمسلمين. الآيات اللي بعد كده كمان بتوضح الصورة أكتر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، دي شكلهم هم بقى عامل ازاي المنافقين دول، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هم ما أعرضوش عن الهدى من البداية زي الكفار ما عملوا، يعني هم الكافر من البداية هو رفض يسمع، لكن المنافق سمع وعرف الحق فين، لكن سد ودانه وعم عنيه وقفل قلبه، فهم استحبوا العمى على الهدى بعد ما استوضحوا الأمر وتبينوا. عندها بقى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، جزاء لإعراضهم عن النور. فلما كانت الأذان والألسن والعيون شايفة وسمعة وكانت مستعدة للانتفاع بالهدى والنور، هم عطلوا الأذان فأصبح فيها صمم، وعطلوا الألسنة فأصبح فيها بكم، وعطلوا العيون فأصبحت عمى، فما لهمش رجعة إلى الحق وما لهمش أوبة إلى الهداية ولا هيرجعوا للنور. ده مثل. المثل الثاني، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ده مشهد بقى حافل بالحركة، في تيه وفي ضلال، في هول وفي رعب، في فزع وحيرة، في أضواء وفي صوت، في مطر جامد نزل من السماء، فيه ظلمات ورعد وبرق، في نور بيشوفوا كلما أضاء لهم مشوا فيه، وفي ظلمة بعد كده لأن النور ده انقطع بتاع البرق. وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني يقفوا حيرين، قاموا يعني واقفين حيرين مش عارفين يمشوا في الاتجاه ده ولا يمشوا في الاتجاه ده، فمن كتر الحيرة اللي هم فيها يحطوا أصابعهم في أذانهم عشان هم مش عارفين، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يبقى في صيب هاطل اللي هو المطر الشديد، وفي ظلمات ورعد وبرق، وفي حيرة منهم. الحركة دي حركة التيه والاضطراب دوت بيين لك القلقلة والأرجحة اللي عايش فيها المنافقين، ما بين ان هم يقابلوا المؤمنين كلما أضاء لهم مشوا فيه، ده لقائهم للمؤمنين، وما بين عودتهم للشياطين اللي هو ايه وإذا أظلم عليهم قاموا، اللي هم مين الشياطين؟ اللي هم اليهود. ما بين اللي بيقولوا لحظة ادعائهم للإيمان قصاد المؤمنين، وما بين نكوسهم عنه لما يرجعوا للشياطين، ما بين اللي بيطلبوا من الهدى لما يقابلوا المؤمنين، وما بين ما يفيقوا ليه من ضلال وظلام لما يرجعوا للشياطين. هو ده مشهد حسي بيرمز لحالة نفسية، بيجسم صورة شعورية، صورة واضحة للمنافقين. خلاص كده فهمتي المثالين؟ يبقى بختام ال 13 آية دولم، يبقى احنا ختمنا كده ايه صفات المنافقين، ونبدأ ان شاء الله سبحانه وتعالى من بكرة نبدأ ايه في جزء جديد من سورة البقرة بإذن الله. جزاكم الله خير.